جزء من الراتب كل شهر يدفع ويأخذ واحد العدد الموظفين يجتمع خمسة أو ستة أو كذا، يعني يكون كل شهر يضعون 500 مثلا من الراتب يأخذ واحد منهم كل شهر. إذا اتفقوا على ذلك من دون شرط ما هي بأس، ما هي شرط، لكن كل شهر إذا اتفقوا على ذلك تبرعا منهم ما بأس فيما بينهم، كل واحد يقضي القرض عليه. أما بشرط لا، شرط أن تقرضني ينبغي ترك هذا، أما إذا كان إن أقرض فلا بأس، إلا مو بشرط ما في بأس. لا يكون شرط، لا ما بشرط لا ينبغي تركه. سؤال في العمرة، زميل أدى العمرة في الأسبوع الأول من شوال أو عشر شوال وبينوي الحج إن شاء الله، يتمتع ولا عادي يحج مفرد؟ راجع إلى أهله، هو مقيم في الرياض هنا من مصر، ما هو من السالي أعتبر رجع إلى محل إقامته. إيه رجع الرياض، محل إقامته في الرياض، قام في الرياض. إن رجع مفردا فهو فلا بأس، وإن حب يتمتع فلا بأس. يعني هذه جائزة، هذه جائزة، إذا رجع محرما بحجك ومفرد، نعم. فإن حب يرجع بعمرة جديدة منكم متمتع يكون أفضل.